اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك نعوذ بك من أن نقترف على أنفسنا سوءًا أو أن نجره إلى مسلم اللهم ارزقنا عينان هطالتان تشفيان القلب بظروف الدمع من خشيتك اللهم اغفر لنا مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لنا خطيئة اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وصنها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك اللهم وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل غنانا في أنفسنا وانصرنا على من ظلمنا اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم رضوانك الأكبر اللهم إنا نسألك الجنة التي ظلها عرشك ونورها وجهك اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أنت المستحق لكل حمد وذكر وأنت الجدير بكل ثناء وشكر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.